بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس شرح نظم أسهل المسالك والتعليق على شرح زاد السالك الشيخ محمد باي العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي فرغنا مما يتعلق بالسنن، ليس كذلك؟ وقفنا عند الفضائل تقريبا، حيث يقول الناظم رحمه الله تعالى: أما فضائله فعشر تذكر، هكذا حتى تثق الوزن. سبحان الله، مع أنه لو قال أما الفضائل فعشر كان استقام الوزن من غير حاجة لهذه الضرورة. أما فضائله فعشر تذكر: سويكه، ثم المكان الطاهر، والشفع والتثليث فيما يغسل، والماء مع الإحكام كالغسلقلل أو كالغسلقلل، بناء على أنه أقلل أصلا ثم وصلت همزته. طيب، وللإناء والعضو يم والسنن في نفسها أو مع فروض رتبا، والبدء بالرأس من المقدم تسمية كالغسل، ثم يعني كذلك كما يقولون فيما يتعلق بالتسمية، فقال: كالغسل والتيمم والغلق والإطفاء والدخول واللبس والضد، وكالمأكول لحد وتغميض صعود المنبر، وطئ ركوب صيد نذبح وانحري. يقول لك فضائل الوضوء عشر فضائل. الفضيلة، فضائل جمع فضيلة، قال ابن مالك: وبفعائل اجمعا فعالة وشبه هذا تاء نوم زالة، وفعيلة من أشباه فعالة، فتجمع على فعائل، وهي مأخوذة من الفضل في اللغة وهو الزيادة. وأما في اصطلاح المالكية رحمه الله فهي مرادفة للمندوب وللمستحب. إذا استعملت مندوبات الوضوء أو مستحبات الوضوء أو فضائل الوضوء فالمعنى واحد، كما قال صاحب المراقي: فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب. يعني هي دون السنة، ليست مؤكدة كتأكيد السنة، تركها خلاف الأولى. أما فضائله فعشر تذكر: تسويكه، قال لك الفضيلة الأولى السواك. قد جاء في الحديث في بعض ألفاظ الحديث: لأمرتهم لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وكذلك أو مع كل وضوء. وقد جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز له لأجل قيامه من الليل سواكه وطهوره، كان إذا قام استاك وتطهر. قد سمعت شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله تعالى الإثيوبي يقول يعني هذا من السنن التي تغفلون عنها وتغفلون عنها، وهي السواك قبل الوضوء. فقال: السنة أن يستاك الإنسان قبل الوضوء. وكذلك فيما أحسب أن المالكية رحمهم الله يقولون ذلك أيضا، يقولون الإنسان يتسوق قبل الطهارة من أجل أن تأتي المضمضة فتزيل كل ما في الفم، يعني هو أولى من أن يستاك بعد الطهارة. وكذلك ذلك الحديث في أنه يستاك وكذا ويتطهر. ثم المكان الطاهر، وقد يقال إنه قد يقال إن السواك إلى السنية أقرب، لكن مع الصلاة بالذات أكثر. ويقولون إذا طال الفصل استحب له إعادة السواك مرة أخرى لأجل الصلاة، وجاء في الحديث: لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وهذا في الصحيحين. وجاء: أكثرت عليكم في السواك، ويعني جاءت أحاديث متعددة الحث على السواك، لا سيما في عموما ولا سيما في هذه الأحوال، خصوصا حال الطهارة والعبادة. ثم المكان الطاهر. أيضا المالكية يستحبون أن يكون يعني استحب الفقهاء أن يكون الوضوء في مكان طاهر حتى لا تتلوث ثيابه أو يعني يطير عليه حتى لا يطير عليه شيء من الرشاش فيكون في شيء من النجاسة مثلا، وأيضا اجتنابا للوسواس وأيضا يعني تعظيما للعبادة أن العبادة بغي أن توقع في مكان طاهر. ويفسرون الطاهرة هنا بأنهما من شأنه الطهارة، فيقولون ينبغي أن لا تتوضأ في كنيف ولو كان لم يستعمل بعد، لأن هذا من شأنه النجاسة وإن كان غير متنجس بالفعل. والشفع والتثليث فيما يغسل، قل لك الغسل الثانية وهو الذي عبر عنه بالشفع، والتثليث بمعنى الغسل الثالثة مندوبانه. في الحقيقة لو قيل بسنيتهما بناء على ظاهر الأدلة لم يبعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وضوئه يعني كان أكثر من مرة على حسب الظاهر، ولكن ليست واجبة لأنه ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. قال لك فيما يغسل احترازا مما يمسح، فإنه لا يسن فيه التكرار، لا يسن فيه التكرار ولا يستحب بل مكروه. والماء مع الإحكام كالغسل قليلو، قليلو هذا الماء هذا كأنه مفعول مقدم لأقليلو، أي أقليلو أيها المخاطبون الماء مع إحكامكم للوضوء كما أنا يعني، وهذا مطلوب في الغسل كما أنه مطلوب في الوضوء. الماء يعني ينبغي لك أن تقلله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالصاع بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، والمد هو ملء اليدين المتوسطتين فقط، يتوضأ منهما وضوءا كاملا. وهذا مما ينبغي على طلاب العلم أن يهتموا به، يعني شيء مؤسف تجد إنسان يكون طالب علم ثم يتوضأ مثل وضوء العامة وأشد، يتوضأ ببحار من الماء شلالات، وهذا يعني عدم علم عدم إما أنه جهل أو أنه عدم عمل بالعلم. وقد ذكر بعض أصحاب الإمام أحمد قال كان الإمام أحمد إذا توضأ أستره من الناس حتى لا يقول لا يحسن يتوضأ، لا يكاد يبل الثرى تحته، يعني التراب الذي تحته لا يكاد يبتل من شدة اقتصاده. والناس لأنهم متعودون على الجهل والإسراف إذا رأوه ربما يقولون الإمام لا يحسن يتوضأ، لهذا كان يخشى عليه فيغطيه من الناس حتى لا يقولوا إمام أحمد لا يحسن الوضوء، لأن الغسل هو إسالة الماء على العضو، فمجرد أي إسالة أي سيلان للماء يعتبر، ليس من شرطه أن يقطر بحارا كما يفعلون الناس، هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصد وهذه هي السنة. وقد حدثنا نديكم فائدة مسندة عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه مع الأيام هذه، يعني ما شاء الله الناس مجتهدون في الدفاع عنه، عندنا لكم فائدة بسندها عن الشيخ. حدثنا شيخنا الشيخ وليد سيف النصر أنه رأى الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان إذا توضأ يغلق الصنبور، مثلا يأخذ ماء ثم يغلق الصنبور ثم يأخذ ماء ثم يغلق الصنبور حرصا على الاقتصاد في الماء. قال الشيخ معلقا أنا ما أو قبل يعني مقدما لهذا قال ما رأيت رجلا أتبع للسنة من هذا الشيخ. ومن اللطائف التي حكى لي بعضهم قال قال لي أخ كده كان بيعمل كده، قال له هكذا لكن قال لي بالدارجية، قال له لكن كده الماسورة ما حتتحلج، قال له تتحلج الماسورة وما تتحلج السنة. فإن شاء الله الله عز وجل يبارك في الأمور. المهم حتى لو الإنسان يأخذ في إناء، وهذا عادي عندنا مثلا في الحرم الكأس الصغيرة هذه التي حقت زمزم عادي يمكن أن يتوضأ منها الإنسان وضوءا كاملا أو قريبا من الكامل. فبالتالي ينبغي للطلاب العلم أن يجمعوا لكن مع الإحكام والإتقان، ولهذا قال مع الإحكام، ليس معنى هذا أن يحول الإنسان غسله مسحا بزعم الاقتصاد، فالإنسان يتوسط لا يغلو ولا يجهو، وكذلك الغسل من باب أولى. وطبعا من أسباب الإسراف هذه الصنابير، طبعا من أسباب الإسراف لو كان الناس يتوضؤون من مثل قديما من الآنية مفتوحة هذه لقل جدا الاستعمال، آنية المفتوحة التي يغرف منها كما كان غالبا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كذا يفعلون، فهذه تقتصد جدا، ليست مثل الآنية التي المغلقة التي تصب أو الصنابير أو الأباريق، هذه يعني لا تساعد على الاقتصاد. أما المفتوحة التي يغرف منها الناس غرفا فإنها يعني تقلل كثيرا من استعمال الماء. وللإناء والعضو يمن أيضا من المندوبات تيمين الإناء، وهذا قالوا إذا كان الإناء ضيقا يصب منه صبا كالإبريق فإنه يجعله على يمينه حتى يصب به باليمنى. وأما إذا كان الإناء مفتوحا، لا الإناء عفوا، هذا إذا كان الإناء مفتوحا يغترف منه حتى يغترف باليمين، لما جاء في الحديث أن عثمان أدخل، عن عثمان أنه قال أدخل يمينه في الوضوء. أما إذا كان مغلقا فيأخذ بيساره ليصب على يمينه مثل الإبريق. والعضو يمن، نعم، وللعضو أيضا يمن، أي تبدأ بالأيامن أو بالميامن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره ويعني وفي شأنه كله، وقد جاء في سنة أبي داود إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم أو بأيامنكم. وهذه هذا مستحب قال لك، قد حكي الاتفاق العلماء على أن من بدأ باليسار أن وضوءه صحيح. والسنن في نفسها أو مع فروض رتبا، سبق معنا أن الترتيب بين الفرائض سنة، وأما الترتيب بين السنن أو بين السنن والفرائض فهو مندوب، فترتيب الشيء أدنى منه منزلة، ترتيب الفرائض سنة وترتيب السنن مندوب، وكذلك مثله ترتيب السنن مع الفرائض. فكونك مثلا تقدم غسل اليدين على المضمضة والمضمضة على الاستنشاق هذا ترتيب سنن فهو مندوب، وكونك تقدم هذه الثلاثة على غسل الوجه هذا ترتيب سنن مع الفرائض فهو أيضا مندوب. وكذلك قل في مسألة مسح الأذن بعد، طبعا مسح الأذن عند المالكية سنة كما تقدم، فهو ترتيبها مع بعد مسح الرأس، كونها بعد مسح الرأس وقبل غسل الرجلين هذا مندوب. والبدء بالرأس من المقدم كما جاء في حديث عبد الله بن زيد أنه بدأ من المقدم إلى أن ردهما إلى القفة ثم عاد المكان الذي بدأ منه، وقالوا هذا ليس خاصا بالرأس بل كل عضو يبدأ من مقدمه مستحب. تسمية، التسمية في الوضوء محل خلاف، وقد نقل عن الإمام مالك أنه كان ينكرها، فيقال إنه سئل عنها فقال يريد أن يذبح يعني ينكرها، لكن استقر المذهب على أنها مستحبة. وبعض العلماء يرونها واجبة مع الذكر والقدرة كالحنابلة بناء على حديث مثلا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن هذا الحديث أكثر أهل العلم لا يرى ثبوته. والأحاديث الصحيحة المشهورة كحديث عثمان حديث عبد الله بن زيد وغيرهما ليس فيهما ذكر التسمية، ولهذا خفف فيها، وأظن حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يميل إلى أنها ليست واجبة بالمستحبة، مع أنه يعني يشرح المذهب الحنبلي لكنه مال إلى أنها مستحبة لأن الأدلة الصحيحة الصريحة ليس فيها ذكر ذلك، والحديث الذي أتى فيه كلام وما إلى ذلك. طيب، تسمية كالغسل. ثم من باب تتميم الفائدة، طبعا ما ذكر هنا تخليل أصابع الرجلين، ابن عاشر قال 11 الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت، إلى أن ذكر نعم وبدؤك الرأس الرأس من مقدمه تخليله أصابعا بقدمه، هذا ما ذكره هنا وهو من المستحبات، وقد تقدمت الإشارة إليه عند الكلام عن تخليل أصابع اليدين. قلنا تخليل أصابع اليدين عند المالكية واجب، وتخليل أصابع الرجلين مستحب في الوضوء طبعا ليس في الغسل. نعم، وذكرنا الفرق بينها، ما هو أن يذكر؟ لماذا أوجبوا هذا واستحبوا ذاك؟ أحسن الله عليك. قالوا شيخنا بالتجربة قالوا الأصابعين تتقرح بالمع الوضوء مع التخليل. لو كده معناه المفروض يكون مكروه ولا هجزي عشان نحافظ على الصحة، ما كان مستحب. شيخنا أحسن الله عليكم. نعم. يقول إنه أصابع الرجلين مفرقة وأصابع الرجلين مضمومة، فهي يعني بمنزلة العضو الواحد. نعم أحسنت أحسنت وأحسنت، جزاك الله خير شيخ أحمد عن المحاولة. وهم يقولون يعني أصابع اليدين ما بينها بسبب انفراجها في حكم الظاهر يعني، ليس في حكم الباطن، بخلاف أصابع الرجلين لانضمامها فما بينها في حكم داخل الباطن العضو الواحد، فبالتالي لا يوجبونه يعني. وهذا واضح يعني، أنت الآن لو تركت غسل ما بين أصابع اليدين تماما حيث ما وصل إليها الماء، هذا أنت لم تغسل يدك الحقيقة، لأنك تركت أجزاء واضحة من يدك. أما تخلي أصابع القدمين فقد اختلف فيها العلم، وقد جاء في حديث ابن لهيعة يعني في روايته من رواة ابن لهيعة، ولهذا اختلفوا فيه، أنه كان يخلل أصابع رجله بخنصره اليسرى، خنصر يده اليسرى، وهذا الحديث في السنن قد اختلف فيه، وبعضهم قال هذا يعني ليس دائما أحيانا لأنه لم يرد في كل الأحاديث، لكن الأحوط أن لا يتركه الإنسان على كل حال. وهكذا أيضا جاء في حديث لقيط بن صبرة في بعض ألفاظه أو حديث ابن عباس أو كذا، أنه قال له خلل أصابع يديك ورجليك، وهذا أصرح من الأول وفيه أمر ليس فعلا فقط، ولهذا الأحوط أن لا يتركه الإنسان لا في اليدين ولا في الرجلين، ولكن لو تركه لكن الماء وصل طبعا إلى ما بين أصابع يعني لا بأس. طبعا المالكية لماذا نتكلم نحن، هم يشددون أكثر من غيرهم لأنهم يشترطون الدلك أصلا، أو الدلك عندهم فريضة لا يصح يعني، إذا وصل الماء إلى عضو من غير دلك لا يعتبرونه مغسولا، واضح. لكن هنا تسمحوا في مسألة ما بين الرجلين لما ذكرنا لأنها في حكم الباطن عندهم. طيب كالغسل يعني أيضا، ثم فذلك، الفذلك معناه يعني يجمع أو كذلك بالأصح يعني، كذلك كذا كذا كذا جمع نظائر، والفذلك معناه يجمع الحساب، مثلا يقول كذا وكذا وكذا فذلك 50 مثلا، فهذه يسمى فذلك، والكذلك يعني أن شبه في الحكم، ويعني جمع نظائر يسحب فيها التسمية طبعا لخليل وكذا يعني، هذا ليس من فعل صاحب الأسهل نفسه وإنما وتابع فيه لمن قبله. فذكر كالغسل، وهذا ثبت عن عمر، ثبت عن عمر أنه كان يسمي في غسله، وهذه فائدة عزيزة. والتيمم كأنه قيس يعني على لأنه طهارة، وكل شيء بسم الله كما جاء البخاري بوب يعني باب ذكر الله، اسم ذكر الله عز وجل عند الوقاع وفي كل شيء أو كذا، يعني قالوا إذا كان في الوقاع ذكر اسم الله عز وجل ففي كل شيء. وقد جاءت في السنة شواهد متفرقة لأمور متفرقة في ذكر اسم الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك عند غلق الباب، إغلاق الأبواب كما قال مثلا، ولعله عند إطفاء الأنوار في حديث جابر الذي في الصحيحين، وعند تغطية الآنية، وطبعا حديث ابن عباس في الوقاع معروف، وأن أحدهم أراد أن يأتي أهله، وأيضا جاء في السنن عند الألم، أن طلحة لما قطعت أصابعه في غزوة أحد لما كان يدافع عن المسلمين قال حس، حس هذه كأنها الكلمة يعني اسم صوت أو اسم يعني فعل أو كذا يقولونه عند التألم، فقال لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون كما جاء في حديث جابر الذي في السنة. وهكذا يعني في أشياء كثيرة أيضا، عندما يعثر الإنسان فقال رجل تعس الشيطان فقال لا تقل هكذا ولكن قل بسم الله، لأنك إذا قلتها وهكذا، فتجد أن هذه الجزئيات صالحة بعد ذلك للتعميم، وأن ذكر الله عز وجل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، اسم الله عز وجل مبارك حيثما ذكر، وأيضا قال بسم الله حي على الطهور المبارك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم، وهذا في الصحيح. وهكذا هنا هو ذكر بعض هذه الجزئيات، بعضها له دليل خاص وبعضها عمومات. والغلق يعني غلق الأبواب، وهذا له دليل خاص في الصحيحين، قال فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، ويعني أنه يذكر بسم الله عز وجل عنده. وكذلك الإطفاء، إطفاء الأنوار مثلا، والدخول، وهو سيقول والضد، يعني الغلق وضده، والضد هو الفتح، والإطفاء وضده وهو الإسراج مثلا، يعني فتح النور مثلا، والدخول والخروج كما جاء في بعض الروايات في دخول الخلاء في غيره، وكذلك في لعله أيضا بعض الأحاديث في دخول المسجد، والدخول واللبس وضده وهو الخلاء، ستر ما بين عين الجن وعورات بني آدم، ذكر الله، هكذا جاء في السنن. والضد لما سبق، وكالمأكول يعني المأكول وما أشبهه مثل الشرب، وهذا في أحاديث صريحة، حتى ذهب بعض العلم إلى أنه واجب. الشيخ ابن عثيمين أظن يميل إلى وجوبه. والشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر، وهذا في أحاديث متعددة جدا، نشرها حديث عمر بن أبي سلمة أنه قال له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أخرجه في الصحيحين. وهناك أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب. لحد يعني إدخال الميت في لحده أو في شقه من القبر، وهذا جاء فيه حديث ابن عمر في السنن بسم الله وعلى ملة رسول الله. وتغميض، تغميض الميت أيضا عينيه، إذا مات الميت فإن بصره يشخص فيغلق عينه، تغلق عيناه ويذكر اسم الله. صعود المنبر يعني أي صعود وركوب كذا، أظن أنه جاء في نعم سيذكره. وطئ، وهذا سبق، لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنب الشيطان، جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، أو لم يضره الشيطان على الأصح أبدا. ركوب نعم أنه جاء في دعاء ركوب الدابة أيضا ذكر بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ونحو ذلك. صيد اذبح وانحري، هذه الذكاء، والذكاء طبعا ذكر الله عز وجل فيها واجب شرط لحل الذبيحة مع الذكر والقدرة، وهذا سيأتي في باب الذكاء. فالإنسان لو ترك ذكر الله هنا يعني لا تحل البهيمة المذكاة أصلا أو الحيوان المذكاة لا يحل أصلا. لكن انتبه للفرق بين ذكر الله وبين التسمية، انتبه لهذا. فالمالكية عندهم لا يشترط أن تقول بسم الله، فلو قلت الله أكبر أو سبحان الله أو كذا فهذا يحل الذبيحة عندهم، لكنك تركت الأفضل، الأفضل أن تقول بسم الله، لكن لا يلزم، لا يتعين عندهم لفظ بسم الله. فلو كبرت أو هللت أو أي ذكر على ظاهر الأدلة مثلا، ذكر الله على الذبيحة ليذكر اسم الله على ما هداهم ونحو ذلك، أخذوا بالعموم بهذه العمومات والإطلاق أو الإطلاقات، فجعلوا علة الإباحة أو جعلوا التحليل معلقا على مطلق ذكر الله. لكن الأفضل أن يكون تسمية كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بسم الله الله أكبر في الأضحية وكذا. وفي حديث رافع بن خديجة الذي في الصحيحين ما ذكر اسم الله عليه وأنهر الدم فكل أو كان، وكذلك ما جاء في حديث عدي بن حاتم وغيره أذكر اسم الله كذا أذكر اسم الله أكثرها مطلق يعني. لكن الأحوط أن يلتزم بالتسمية يعني، هذا هو الأحوط. والذكاء لها أربعة أوجه عند المالكية وثلاثة عند غيرهم، وهي الذبح والنحر والعقر. والعقر هو الصيد يعني نوع من أنواع العقر، الفرق بينها معروف، الذبح يكون في الرقبة والنحر يكون في الثغرة التي تكون أسفل، طعن يعني وليس إمرارا وقطعا، والصيد عقر يعني يكون في أي مكان بما يؤدي إلى موته بآلة أو بحيوان معلم. وهناك نوع رابع من الذكاء عند المالكية وما يموت به في الجراد ونحوه من الحشرات، وهذا لم يذكرونه. نعم شيخ، من يقرأ لنا؟ شيخ اليوم شيخ محمد عندك طريقة اليوم ولا؟ بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفضل الله وجهه أنا والشيخ نائب الثاني على المسلم، ثم لم يرى يتكلم على فضائله فقط، أما فضائله فعشر كله فضيلة، وهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب على فعله كما تقدم في أول الترجمة، أي مستحباته، لأن الفضائل والمستحبات والمندوبات ألفاظ مترادفة يعبر كل منها في هذا الموضوع، عدها هنا عشر وعدها غيره إحدى عشر مقدسي تذكر، أي في هذا الموضوع أولها تسويقه، أي أولها تسويقه أي المتوضئ بعود بالرطب وإن بإصبع، فإنه يكفي في الاستياك عند عدم غيره، ويكون قبل الوضوء، وندب السياك باليمنى ابتداء بالجانب الأيمن. العلم اختلف هل الاستياك أفضل يكون باليسرى أو باليمنى، هنا قال لك المختار عندهم أن يكون باليمنى، وبعض العلماء يقولون باليسرى، الذي يقول باليمنى نظر إلى أنها عبادة، والذي يقول باليسرى نظر إلى أنها إزالة أذى. نعم. عرضا في الأسنان وطولا في اللسان، ويكره بعود الريحان والرمان لتحريكهما عرق الجذام، أو يعود الحلفاء أو قصب الشعير المعروف بلغتنا الدارية البروبي، فإنه يورث الأكلة والبرص، وينهى عن الاستياك بالجوزاء الذي تحمر الشفتين، وزاد بعضهم المجهول والحشيش والصميط، ونظمها بعضهم فقال تجنب من الأعواد سبعا فلا تكن بها أبدا تستاك وتنجو من العطب، ريحان ورمان وما قد جهلته، حلفاء صمال حشيش مع القصب. حلفاء هي حلفاء، حلفاء صمال حشيش مع القصب. وكما يستحب فعله قبل الوضوء يستحب التنظم أده، وإذا ما بعد ما يستحب التنظم بعده، وإذا ما بعد ما بين وإذا ما بعد وإذا ما بعد ما برد ما بين الوضوء والصلاة استاك ندبا، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم بالسواك، وفي رواية مع كل صلاة، ويستحب أن يكون من وضوء الأراد، وفي السواك ما يزيد على 30 خصلة، فمنها أنه يذهب الحفرة ويطيب الفم وينفي البلغم الحفر. الحفر هذا مرض يعني يتعرض للأسنان وكذا. نعم. أنه يذهب الحفر ويطيب الفم وينفي البلغم، وتفرح به الملائكة ويرضى به الرب، فيوافق السنة ويزيد في حسنة الصلاة، ويصحح الجسم ويزيد في الحفظ، ويصفي اللون، ويذكر الشهادة عند الموت عكس الحشيشة، ويفصل اللسان ويسخط الشيطان، ويشح الطعام، ويطيب النكهة، ويبطل الشيب والأهرام، ويهضم الأكل، ويورث الغنى، ويذهب الألم والتعب إلى أن يزيد على 30، وينبغي أن يكون السواك أطول من الشبر. ولا ينبغي أن يكون السواك أطول من الشبر. الثاني من فضائله ثم المكان الطاهر، أي المحل الطاهر الذي شأنه الطهارة، ويكره المكان النجس بعلل ثلاث، أحدهما كيفة الرجاش، والثاني تنزيه للذكر الواقع أثناءه وبعده، والثالث أنه يورث الوسواس. والثالث من فضائله الشفع والتثليث فيما يغسل، وهو الوجه واليدان والرجلان. الرابع من فضائله قلة الماء مع إهدام الغسل، كما قال والماء مع الإهدام كالغسل قليله، ولو كان على بحر أو نخل ظهر مع إهدام الغسل، يعني غسل ما يغسل، وأما الغسل اللي هو الاغتسال زي ما في البيت كالغسل، في البيت كالغسل لأنه قصده يشبه الاغتسال، أما لما نقصد غسل اليد أو كذا ما بنقول غسل اليد، وإنما نقول غسل اليد. نعم زي ما قال ابن مالك فعلون قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كرد ردة وغسل غسلة كذلك، إذا كان متعدي أما إذا كان بمعنى اغتسل اللازم فظاهر أن هذا اسم فعل بمعنى الغسل، بمعنى اسم فعل، اسم مصدر عفوا من الاغتسال. نعم نعم. الرابع من فضائله قلة الماء مع إحكام الغسل كما قال: والماء مع الإحكام كالغسل قلله، ولو كان على بحر أو نهر قال في الرسالة وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة. قيل أن هذا الحديث يعني كان الشيخ ناصر يضعفه ثم حسنه في آخر أمره، وهو يعني وإن كنت على نهر جاري في الوضوء إسراف، قال نعم وإن كنت على نهر جاري. نعم. والصرف فيه غلو وبدعة ثم أفاد ذلك والصرف والصرف فيه غلو وبدعة ثم أفاد ذلك من جهة أنه هو ربما اتكل عليه وفرط في الدلك أو أبطأ به الحال عن جماعة وغيرها، أو أضر بغيره في الماء بالطهارة أو نحوها، أو يقلل الماء فلا يمكنه إحدام الطهارة فبالكثرة ويبغى مشوش القلب مع استعمال القليل. يعني إنسان إذا تعود أنه دائما يتوضأ بماء قليل كثير، إذا وجد القليل لا يطيب نفسه به، يعني يتعود على الإسراف والبدع لدرجة أنه إذا جاء ماء قليل يشعر أنه ما توضأ وأنه كأن صلاته باطل والعياذ بالله. نعم. قالوا: ويورث الوسواس فلا يمكنه معه زوال الشك، وقد جربنا ذلك فصح. انتهى من شرح الطرابلسي على المرشد المعين. قوله: وللإناء والعضو يمن. وخامس الفضائل وضع الإناء على جهة اليمين إن كان مفتوحا لأنه أسهل في الأخذ، وأما إن كان غير مفتوح كالإبريق وما أشبهه من غلاي وبراد فإنه يجعله على يساره ويصب الماء على يده اليمنى. وسادس الفضائل البدء باليمين في الأعضاء. والسابع من الفضائل ترتيب سنن الوضوء كما قال: والسنن في نفسها بأن يقدم غسل اليدين إلى الكوعين ثم المضمضة ثم الاستنشاق ثم الاستنساق أو مع فروض رتبا، يعني أن ثامن الفضائل ترتيب السنن مع الفروض، وهو أن يقدم الثلاثة على الوجه ويؤخر مسح الأذنين بعد مسح الرأس. على كلامي المفروض يقول يقدم الأربعة ليس الثلاثة، لأنه قال غسل اليدين الكوعين المضمضة الاستنشاق الاستنساق. نعم. وتاسع الفضائل البدء بالرأس من المقدم، لا يجعل يديه تحت منابت شعره المعتاد، والابتداء بالمقدم يندب في جميع الأعضاء، ففي الوجه من أعلاه وفي اليدين والرجلين من رؤوس الأصابع. هذا هو مقدم اليدين والرجلين رؤوس أصابعهما. نعم. طبعا ما ذكر الرأس، نعم ذكر الرأس. نعم صحيح. وذكر بعد ذلك الوجه، هي الأعضاء القرآنية الأصلية الأربعة هذه: الوجه والرأس واليدان والرجلان. نعم. وعاشر الفضائل تسمية. قوله: تسمية في أوله على أشهر الروايات عن مالك، قال أبو عياض وهي يقول عياض هذا القاضي عياض المشهور المالك. نعم. عياض البستي. قال أبو عياض: وهل يقول بسم الله فقط أو يزيد الرحمن الرحيم قولان كما تندب في الغسل من الجنابة وفي التيمم؟ أنا لا أعرف هل كلمة الغلق هذه ثابتة أو لا، ينظر الأصل الإغلاق لأنه أغلق إغلاقا، أما غلقه حتى وقد نص على تخطئة أن يقال الباب مغلوق لأنهم قالوا أصلا ما في ثلاثي ما غلق الباب، لكن هل هناك اسم مصدر مثلا مخفف من إغلاق الغلق؟ يحتمل هذا، يحتاج إلى مراجعة. نعم، أي غلق الباب وفتحه. نعم. والإطفاء، أي إطفاء المصباح ووقده والدخول إلى المنزل والمسجد، وضده قوله والضد أي ضد هذه الأشياء المتقدمة، وكالمأقول أي نعم. والخروج إلى المنزل أيضا، من المنزل جاء الحديث اللي هو بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا فيه تنصيص على ذكر التسمية عند الخروج، فيقال لو كفيت وقيت وهديت فتتنحى الشياطين عنه وقال كيف برجل قد وقي وهدي. نعم. وكفي قوله وكالمأكول أي أيوة، وتشرع التسمية في المأكول والمشروب أي تسن، لحد وتغنيض صعود المنبر، يعني أنها تندب، يعني نلاحظ أنه قال هنا أي تسن كأنه يقول هنا الأكل والشرب ليس مندوبا فقط على ظاهر ولهنا ولهذا هنا أعاد الكاف. تلاحظون أعاد الكاف، كان بعض مشايخنا يقول غير الأسلوب بالكاف هنا لاختلاف الحكم. يعني لماذا ما عطف قال والمأكل، قال لك وكل مأكل، فإعادة الكاف هنا عشان يشعرك بأن هذا يختلف عما سبق، فهو مسنون فيه. نعم، قوله يعني مؤكد أكثر من التسمية، وسيأتي طبعا الصيد والنحر على ما ذكرنا من التفصيل. نعم، قوله لحد وتغميض صعود المنبر، يعني أنها تندب التسمية عند لحد الميت، أي وضعه في قبره بأن يقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله. والتغميض أي تغميض الميت إذا قضى نحبه، كما يندب للخطيب أن يقول بسم الله عند صعوده للمنبر. قوله وطء مباح، أي يندب للواطئ إذا كان الوطء حلالا أن يقول بسم الله، وتحرم عند الوطء الحرام، وقيل تكره وتندب في ركوب لدابة أو سفينة. مثلا وهذا واحد يريد أن يزني يقول بسم الله، يعني فبعضهم قال هذا حرام لأنه يذكر اسم الله في مكان يعني في موضع غير مناسب، وبعضهم قال مكروه. نعم، وربما يقاس على ذلك مثلا شرب الخمر، واحد يشرب خمر ويقول بسم الله، أيضا يعني فيه إشكال. نعم، بسم الله. نعم، قلنا نعم، قال يعني أنها تندب التسمية عند نعم لحد الميت وتغميض. نعم وتغميض، نعم تغميض في الوطء نحن صح اي نعم صحيح صحيح نعم. والوطء نفسه كذلك قرئ. نعم وتندب في ركوب. نعم في ركوب، تندب في ركوب لدابة أو سفينة أو غيرها من سائر ما يركب، ثم إنها تجب التسمية في المواضع التالية في قول الناظم صيد أي رمي الصيد، اذبح أي عند الذبح، وانحر أي عند النحر مع الذكر والقدرة. وكذلك تجب في نحو ما يموت مثل الجراد، وفي بزخ. نعم نعم، هذا شرح على خليل، يعني ما أدري اسمه البزدوي ولا نسيت اسمه الآن، ذكره في المقدمة ممكن يرجع إليه. المهم في هذا الشرح على خليل. نعم، لكن الذي أذكره هو التفصيل الذي ذكرناه، وهو أن التسمية لا تجب بعينها، إنما ذكر الله هو الواجب، والتسمية يعني كونه هي التسمية إما مسنون أو مندوب، بس نسيت الآن. نعم، يرأي ممكن تراجع مثلا. وفي بزخ. نعم نعم، ومما تشرع فيها أيضا. نعم، ومما تشرع فيها أيضا عند ابتداء التلاوة والنوم والانتباه، ومنه الطواف والانتهاء والانتباه منه. نعم، طبعا في الحديث باسمك ربي وضعت جنبي، والتسمية طبعا في التلاوة والبسملة معروفة طبعا ما يحتاج. نعم، الطواف يقال أنه جاء عن ابن عمر ودخول النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عنه التكبير الله أكبر، وقيل إنه ورد عن ابن عمر أنه يعني يقول بسم الله والله أكبر. وصلاة النافلة هذه ما أعرفها، الصلاة تبدأ بالبسم الله أعلم. ودخول وضده لخلاء، الدخول كما ذكرنا، ما الخلاء الخروج ما أعرف. ولا تشرع في حج وعمرة، يعني بسم الله مثلا لبيك الله هذا ما وارد، المفروض يكون الصلاة مثله. وأذان، بعض الناس يقول بسم الله مثلا قبل الصلاة أو قبل ما يصلي أو قبل ما يؤذن، قال لك لا تشرعه. وذكر يذكر مباشرة ما يسمي قبله، ودعاء كذلك ما ورد يعني. ويستحب عند ختم الوضوء ما ختمه به في الرسالة، وروي أيضا أن يقول بعد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذا أيضا نعم ورد ختم الوضوء به. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، هذه الثلاثة وردت أيضا في السنن، قيل إنها جاءت أنها يقتقال في الوضوء بس ما أدري في خاتمتي أو في أثنائي. قنعني بما رزقتني ولا تفتني بما زويت عني، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري يعني هذه الأشياء هي قد تكون وردت، لكن في هذا الموضع يحتاج أقرأ سورة القدر ثلاث. هذا الله أعلم. بقي على المؤلف من الفضائل استقبال القبلة إذا تيسر في يعني فضائل الوضوء، يعني في حديث يعني في أن خير المجالس يعني مستقبل بالقبلة وكذا، الشيخ الألباني يحسنه وكأن في أسانيده ضعفا يعني، لكن الشيخ كأنه يحسنه، فقد يحمل على العموم مع ذلك يعني معناه. والجلوس على التمكن والصمت إلا عن ذكر الله، تخليل أصابع الرجلين، وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب، لأنه قال لما فرغ المصنف من ضوء شرعات كنا ونوقدي قال باب نوقد الضوء. والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.